الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما باعتبار الشرك، إن الاستصحاب انقسم باعتبارات ثلاثة، باعتبارين انتهينا الآن. الآن بالاعتبار الثالث، باعتبار ماذا الشرك، راح نذكر ماذا تقسيمان. التقسيم الأول هذا، وهو أن الشك مرة يكون ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية، ومرة يكون ناشئ من اشتباه الحكم الشرعي الكلي. أمثل لك مثال للمستصحب الذي نشك في بقاء من جهة من؟ الأمور الخارجية. مثل من؟ مثل أشك طهارة ثوبي باقية أو ليست باقية، هذا شك في من؟ في شيء جزئي، في طهارة ثوبي، في حكم جزئي، وناشئ منين؟ من اشتباه الأمور الخارجية. ما أدرى الطفل بأصبعه النجس أطاب ثوبي أو ما أطاب ثوبي، فهذا حينئذ المنشأ اشتباه الأمور الخارجية، وهذا شيء يسموه شبهة ماذا؟ موضوعية. راح أمثل لك للثاني. ومرة ينشأ منين؟ من اشتباه الحكم الكلي. مثل ما خرج مني مذي أو وذي بعد البول، ما أدري شيء يسمونه وذي مذي ما أدري، فشكيت محفوظ السلامة أنه أنا باقي على الطهارة لو لا يشكي من جهة لا أعلم المذي طاهر شرعا، أدري مذي أفرض هتشي لكن ما أدري المذي طاهر حتى أنا طاهر أو لا فلا. يوم أنت ليش تروح بعيد؟ ليش تروح بعيد؟ نجاس الماء المتغير، حال تغير نجس، بعد زوال تغير من قبل نفسه، أشك في بقاء النجاسة. من يا ناحية أشك؟ لأنه ما أدري الشارع كيف حكم، الحكم عين زوال التغير بقاء النجاسة أم لا. فالخلاصة يا إخوان، هاي يسموها ماذا؟ شبهة ماذا؟ حكمية. يعني هيك تقول المشتبه مرة كلي ومرة جزئي. إذا المشتبه جزئي يعني ناشئ من أمور خارجية، سموها شبهة موضوعية. بس قبل أن أنتقل للثاني أقول هذا المشتبه الجزئي قد يكون حكم شرعي، مثل أشك صلاة وجوب صلاة الصبح، وجوب موجود علي ولا إذا مصلي أنا الصبح وجوب أكل وماكو ماكو من فتح وإلا موجود، هذا في مثل هذا الحالة شك في بقاء الوجود، يو طهارة طهارة ثوبي أم حكم شرعي. فالشيء الجزء قد يكون حكم شرعي وقد يكون غير حكم، غير حكم مثل من حرية باقية أو ليست باقية، حياة زين باقية أو ليست باقية، حياة زين. المقصود إذا كان المشتبه جزئي يعني ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية، سواء كان حكم شرعي أو كان موضوع، هاي يسموها شبهة موضوعية. والاستصحاب شي يعبرون عنه هالصورة الذي ندري، يسمونه استصحاب ماذا؟ موضوعي. وإذا لا كان المشتبه كلي، طبيعي يا إخوان المشتبه الكلي ما يكون إلا حكم شرعي، موضوع يتصور. إذا تقدر تفكر تفرج مثال بعدين قل لي بالمثال، إذا لا تفكر بعدين إن شاء الله، ولا المطالب الآتية ما راح تلقى، ما أكو بحد رضا الموضوع كله مشتبه. الذي مشتبه ماذا؟ ها يشتبه في الحكم. الأرنب الكلي أشك في الحقيقة في حكمه، إلا شلون أشك في الحكم فما يصير في أرنبيته أشك فما إلى معنى. على أي حال، فالمقصود أنه المشتبه مرة جزئي، هذا على قسمين، مرة موضوع مرة حكم، ومرة كلي ويكون دائما الحكم. الأول يسموه شبه موضوعية، الثانية شبه حكمية. الاستصحاب الأول استصحاب موضوعي، الثاني استصحاب ماذا؟ حكمي. فبالتالي استهمناه، هذا تقسيم للاستصحاب باعتبار من الشك، يعني منشأ الشك، مرة الأمور خارجية شبه موضوعية، مرة حكم الكلي شبه حكمي. بس شنو المقصود؟ أنت شنو بس تريد تقسيم؟ إلى غرض، ها إلى غرض. شوف غرضه شنو؟ يقول قد يقال كما قيل، قد يقال كما قيل بأن الاستصحاب الموضوعي بلا إشكال شنو؟ حجة، بلا إشكال. وادعى هذا، نقرأ عبارة إن شاء الله لملا أمين، ملا محمد أمين الاسترابادي، نقرأ عبارة عبارتين نقرأ في فوائده المدنية، عبارة حكيت عن كتابه وعبارة إحنا انقلناها من نفس الكتاب، يدل على هذا المعنى. وهكذا الشيخ يوسف البحراني لعله يظهر من هذا الشيء، ولكن صحيح مثلا لعله اثنينات محل علمًا للكلام، محل النزاع يشمل الاثنين، وإن قال ملا أمين ما يشمل الشبهة الموضوعية لصحاب الموضوع. نقرأ العبارة ما تستدعي البيان من الخارج. وأما باعتبار الشك في البقاء، تقسيم الأصحاب باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه، هذا التقسيم الأول ذكرت فيه، أحدها من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي مثل الشك فيما في حدوث البول. يعني شنو الشك في حدوث؟ هذا المثال الأول انتهى، يعني أنا متوضي بس أشك كان خرج بول، وهدومي طاهرة بس أشك كان خرج بول يوم ما خرج، فهذا شك في بقاء الطهارة الاشتباه لأجل أنه أشك خرج بول من جهة اشتباه الأمر الخارجي. هذا مثال أول. مثال ثاني لنفس القسم الأول ترى، لما من شاهه اشتباه الأمر الخارجي. مثال ثاني له، أو كون الحادث بولا أو مذية. شنو الفرق بين هذا المثال وبين ذاك المثال؟ ذاك المثال الشك في أصل الوجود، خرج شيء وما خرج شيء، خرج شيء يسمون البوليو أصلا ايش ما خرج، بل الأصل ما خرج، هاي الشك في أصل الوجود. الثاني لا، الشك في من؟ في صفة الموجود، موجود اكو رطوبة هاي قاعد اشوفها لكن ما ادري يا بوليو مادي، اذا بول تنجف اثيابي تنجفت اثوابي والا لا. هذا الشك الرافع على ناحيتي، شك ماذا؟ في وجود الرافع، وشك في رافعية لا، هو ما يريد يقسم الآن، هو الآن ما يريد يقسم، الآن يريد يقول منشأ الاشتباه مرة يصير أمر خارجي صدفة هنا الأمر الخارجي صار من قبيل ماذا الرافع، أو مرة يكون ماذا المنشأ ليس اشتباه الأمور الخارجية، المنشأ اشتباه أصل الحكم، فصار مغايرة. ذاك كنا نقول مرة المستصحب إلى اقتضاء البقاء، الدليل يدل على أن المصحف إلى اقتضاء البقاء لولا الرافع، ومرة ما يدل. هنا لا، أريد نقول المستصحب مرة منشأ الشك في بقائه أمور خارجي اشتباه أمر خارجي، مرة لا الحكم الكلي، ويسمى بشبهة الموضوع. سواء كان هاي شبهة الموضوع قلنا على قسمه، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا مثل من حكم شرعي جزئي مثل بقاء الوجوه السابق الصبح علي طهارة كالطهارة في بني المثالية، هاي حكم جزئي، أو موضوع موضوع مثل من الشك في من في الرطوبة، أو الرطوبة كانت الآن أشك في بقائها، هل الرطوبة باقية على اليد؟ وإذا يكون اليد ترى عليها رطوبة حتى واحد يتمكن يمسح على رأسه وعلى وشي ولا بالوضوء يكون إيده رطبة لبلل الوضوء حتى يمسح على الرأس ويمسح على الرجل اللي يسمونه اليمنى واليسرى، وأنا أشك الرطوبة باقية يولا، هذا شك فيما في الأمر الجزئي، وهذا الأمر الجزئي ليس من قبيل حكم، وإنما من قبيل ماذا الموضوع، لأن الرطوبة موضوع وليس الحكم يولا. ومن شاء اشتباه الأمور الخارجية، لأن ما أدري هواء عالي أكو جفف الرطوبة، يوم أكو هواء عالي وحرارة قوية جفف يولا الكرية، أشك هذا الماء كان كرة كرية باقية يولا كريته، إذا الطفل إذا الناس ماذا رفعوا فرد مقدار الكرية زالت، وإذا ما رفعوا الكرية ماذا باقية، فمن شاء اشتباه الأمور خارجية وليس به حكم شرعي. وعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى فرد معنى سابق، أشوف ذات المعنى للصلاة وهو الدعاء باقي أو ليس باقي، وهكذا. ومن شاء الشيء اشتباه الأمور خارجية، لأن ما أدري الناس نقلوا وغيروا أو ما نقلوا وما غيروا، المشكوك أمر جزئي وموضوع وليس حكم، ومنشأ الشبه أمور خارجية وشبه ذلك. وقد ينشأ الشك منين؟ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر، منشأ شك في البقاء أصل الحكم الصادر ما أدري شنو، كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره. بعد وأنا أشك في بقاء وعدم بقاء هذا من يا ناحية، من ناحية أن الحكم كل ما أدري الشارع كيف صدر منه الحكم حيث منشبه حكمين، وطهارة ماذا المكلف بعد حدوث المذي منه خرج ما منه، فيشك على أنه ماذا أثواب طاهرة يدري ما في حكمه. ليش تشك؟ لأن ما يدري المذي شرعان أفرض طاهر أم نجس، هذا منشر اشتباه الحكم الكل ونحو ذلك. نقطة نقطة خاص. فإذا صار عندنا استصحاب موضوعي وصار عندنا استصحاب ماذا حكمي. إيش المقصود بالتالي؟ مقصود بالتالي يريد يبين على أن السنين داخلها في محل النزاع حتى الأول. يو الأول نقول بلا إشكال ماذا حجة، يقول والظاهر دخول قسمين في محل النزاع، يعني حتى الاستصحاب الموضوعي هذا المقصود. الشيخ ما صرح لكن هذا مقصوده. منو قال؟ منو قال حتى الموضوعي؟ يقول لأن يا أخي هذا الاستصحاب الموضوعي أكو بعضهم ينكروه يقولون ما يجري. ها يقولون ما يجري؟ إيه شلون؟ يقولون إذا زيد غاب عنك سافر، غاب صديقي، هذا صديقي أحبه سافر يا أخي، إيش قد شنب أنا أستعله 10 سنين 15 سنة والرتائن انقطعة استصحاب الحياة يجري وما يجري. قالوا لا، قالوا لا، فإذا نادر أصدق على الفقير بكذا فلوس مواجب أن تصدق استصحاب مي سيضع. مع أن هذا استصحاب، استصحاب ماذا موضوعي، لأن حياة حياة هذا الشخص. أنكروا جريان الاستصحاب ماذا فيتبين على استصحاب موضوعي مو محل وفاق، كلهم يقولون بحجيته. يقول كما يظهر أنه محل من محل النزاع حتى الأول، كما يظهر من كلام المنكرين يعني للأصحاب شنون، حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر، إذا غاب عن أنظارنا سافره. يقول لا، ينكرون استصحاب البلد المبني على من؟ كما أنكر المرتضى، مع أن هذا استصحاب موضوعي استصحاب ذلك الموضوع، ذلك البلد، بقاء ذلك البلد والبلد المبني على سالم. طيب من أول والظاهر دخول القسمين في محل النزاع كما يظهر من كلام المنكرين ومن كلام من؟ من كلام المنكرين خطبة، من كلام المثبتين شنو؟ شو يستدلون؟ يقولون إذا الاستصحاب ليس حجة، ولا المثبتين يختل نظام المعاش، عيش بعد ما نقدر نعيش. ليش؟ إذا الاستصحاب ليس حجة بعض الناس ايش قال؟ قالوا عيشوا بعد ما نقدر نعيش، درس ترى بعد ماكو يوم السبت. ليش؟ لأن ما تدرون على أنه أجي أنا يوم ما أجي درس على بطلت أنا مثلا لعل حسينية من يقول ماذا مثلا موجودة، لعله مثلا ماذا مثلا بنام يعدموها، لعله ماذا مثلا يو واحد يروح البيت يكون بيت بعد ما يروح، منو قال بيت موجود؟ منو قال أهل موجودين؟ يو خباز، منو قال الخباز ماذا موجود؟ لعله قام اصلا بعدين ترى بعد شوي نجي نقول على انه حتى ماذا الطيور والعصافير هم في الاستصحاب موجود عده، وحتى سماحة الحمار هم ماذا؟ ليش؟ لان الحمار لما يهد صاحب لي وين يرجع المحل الاولي يستصعب يعني ما سبب. فالمقصود على انه ماذا المثبتين قالوا الاستصحاب لولا هو يختل نظام المعاد ونظامه، وهذا قضية الحيوانات والكذا. الشيخ العنصاري ترى بعدين يذكره، مو أنه قضية الآن مزاح، لا يذكره يستدل أصلا ماذا بعدين إن شاء الله يقول السيرة أصلا هي جارية ماذا. على أي حال فالمقصود على أنه ذول استدلوا المثبتين بهذا، قال لو لا هو يختل نظام. ومن المعلوم يا إخوان هو بعد بالتالي مو لازم هو الأصحاب، يعني شنو مو إلا لازم يعني أجرا يكون ديسل، ذاك مطلب آخر يعني زي ما هو أحد الأجوبة. هذا نقول على أنه في الحقيقة إنسان مطمئن بأنه بيته موجود، مطمئن البيت، مطمئن لا فوق المطمئن، لعله ما يتيقن في هذا الاستشهاد، استشهاد في غير ولا ما يحصل. تجيب لي على أنه يحصل ماذا إذا حصل شك ما أروح، لا إذا الخباز شكيت أنه جالس اليوم يوم ما جالس ما معلوم ماذا، ما معلوم أروح أشوف في خباز ثاني ما أروح ماذا، يعني الخباز ما يقول على أنه موجود. يقول لي شيخنا قال استصحاب، اقول لك ضموا لك الاستصحاب ما اعتني، اجي اتعب واروح انا وكذا ما ادير الله. على اي حال هذا ما عندنا شغل. فالمقصود يا إخوان ذول استدلوا على أنه لولا الاستصحاب يختل نظام المعاش، مع أن الاستصحاب ماذا هذا الذي يختل لولاه نظام المعاش؟ يا استصحاب موضوعي والحكمي، موضوعي استصحاب بقاء البيت وبقاء الأهل وبقاء الخباز وبقاء الكذا، كل استصحاب موضوعي بعد هذا الموضوع عجزي. طيب افتهمنا، بس أقول وجه الاستشهاد كيفية الاستدلال شلون يصير؟ وهي استصحابات موضوعية، استدلوا لولاها يختل نظام المعاش لولا حجيته. بس احنا شلون يصير لنا شاهد على انه شنو استصحاب الموضوع داخل تحت محل النزاع؟ نقول اذا كان خارج من محل النزاع ما تضاعي على الاستدلال بما بحجيته بالسيرة او لولاه لاختل نظام المعاد. اذا هو بلا اشكال حجة، يعني عركة ما قعدنا بيناتنا، ليش بعد تستدل على الشيء الذي ما ان نزاع وعركة فيه؟ فيتبين محل النزاع حتى احتيج الى الاستدلال على حجيته. فالتفت جيدا. ومن كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب، وانا بينت لك شنو شلون على اي حال نتيجة شنو صارت الساعه، ان كلا الاستصحابين داخل تحت محل النزاع، لكن قلنا بعض الإخباريين كمل أمين رضوان الله تعالى عليه قال أنه لا، أنه لا، الموضوع بلا إشكال. أقرأ لك عبارتي. ويحكى عن الإخباريين اختصاص الخلاف بالثاني. الثاني شنو هو؟ الحكمي، وهو الذي صرح به المحدث البحراني واحد وبعد. ويظهر من كلام المحدث الأكثر بادي، هاي يا عبارة الذي أنت شايفها بالكتاب، يقول بلي حيث قال، هاي العبارة الذي أنا شايفها في فوائده. شوف شي يقول، طلع شوف، يلا الشاهد طلع لي إياه، أنه يقول استصحاب الموضوع بلا إشكال حجة خارج عن محل النزاع، يلا طلع لي الشاهد. يقول اعلم أن للاستصحاب صورتين مؤتبرتين باتفاق الأمة، بل أقول أكثر، مو اتفاق الأمة. شو تريد تقول؟ تريد تقول يا ملا أمين هما من ضروريات اعتبارهما من ضروريات، هنشوف الله دنيات غفية الذي ماذا؟ واحد استصحاب عدم النسخ، الذي قلنا قبل كم يوم أنه ماذا؟ إذا تذكرون صحيح عدم النسخ الدعية في كلام الإخباريين أنه ماذا؟ تذكروني ولا قلنا هي هاي العبارة. والثاني موردنا استصحاب الموضوعي، لذلك تقول احدى صورة ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله الى ان يجيء ما ينسخه، يعني صعب النسخ اذا شكال يستصحب المعصبة. والثانية صورة ثانية، هذا شاهدنا موردنا اننا نستصحب كل امر من الامور الشرعية من الموضوعات. شوف شوف شوف هاي الموضوعات صحاب موضوعي، مثل كون الرجل مالك ارض، انت سابقا كنت مالك الهدار، اذا شكينا نستصحب بقاء ملكيتك، هذا صحاب موضوعي في الامر الجزئي. وكون زوج امرأة، انت كنت ماذا؟ زوج هاي الامرأة، الان نشك على انه نستصحب زوجيتك الحال. وكون عبد رجل، كنت تعبد الباكر، الان نشك. وكون على وضوء، انا كنت متوضع اشك انا الان على وضوء يولا. وكون الثوب طائر او نجس، كون الليل والنهار بشنو باقي. بس ذن الامثلة يا اخوان، قد واحد يقول هاي ما تفيد ذن الامثلة، أنه كل استصحاب موضوعي يريد يقول ملا أمين شنو من ضروريات ما أدري اتفاق الأمة، لعل مقصوده خصوص مورد الموضوعات الذي إلها اقتضاء، الذي إلها اقتضاء الاستمرارية مثل الملكية، إلها اقتضاء، والزوجية، زوجية الإنسان للمرأة إلى شوكت إلها اقتضاء البقاء اليوم القيامة، إذا ما ماتوا اليوم القيامة هي ماذا باقي؟ إلها اقتضاء إلا أن يضع رابع. وهكذا الملكية، وهكذا الطهارة والنجاسة، شوف يمثل كل الرجال وين بالأمور التي إلى مقتبس. فلعل قصد مو كل استصحاب موضوعي متفق عليه، خصوص الاستصحاب الموضوعي الذي يكون ماذا فيه اقتضاء الاستمرارية. أقول كلامك وجيه لولا الليل والنهار، لولا الليل مذكر الليل والنهار، والليل والنهار فما ألهم شنو النهار شنو الاقتضاء البقاء ليش وقت اليوم القيامة عايشنو، وما قاعد نحيش احنا ماذا في ذاك المنجمد الشمالي، مدري المنجمد يقولون 6 أشهر شنو ذاك 6 أشهر يصير، مو انه الى يوم القيامة الى اقتضاء الليل والنهار الى البقاء. فما فتمثي فلولا ذكر الليل والنهار حكايته اكثر، فبذكر الليل والنهار يظهر على انه كل صفحة موضوعي يريد يقول ايه لا تشكل بعد على أي حال، وكون الليل والنهار باقية، وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة، بنتي كانت الصبح مشغولة الآن عشان تفرغت عيونها، أو طواف، كل الاستصحاب يجري، استصحاب الطهارة، استصحاب النجاسة، استصحاب الملكية، استصحاب الزوجية، استصحاب الليل، استصحاب النهار، استصحاب المأشر، إلى أن يقطع شوكه لحصول شنو الرافع، مثل النوم، مثل البيع، في الملكية ماذا إذا حصل ماذا وغير ذلك، يمثل للرافع بأمثلة، إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقضي تلك ال... هنا موجود سببا مزيلا لنقضي، هاي واصف العبارة، مزيلا لنقضي تلك الأمور، هاي بعكس المطلوب راح تصير من ستين شبولا يا ولا، مزيلا للنقض ما يقولون، مزيلا للنقض يعني بقيهن، هو جيري يقول سبب للنقض، سبب للإزالة، مو مزيل للنقض، هذا المقصود واضح بعد، سببا مزيلا لنقض تلك الأمور. ثم ذلك الشيء قد يكون، فذاك السبب المزيل شنو هو الذي جعله الشارع سبب المزيلة، راح نمثل لك أمثلة، قد يكون شهادة عدلين، مثل ما يجون اثنين يشهدون أمام الحاكم يقولوا له الدار الذي كانت لزيد قد شنو وهبها لعمر، فاستصحاب بقاء الملكية بعد مع وجود البينة، يجون اثنين يقولوا فلان طلع، بعد استصحاب الزوجية ما يجري ما دام شهود اثنين، وقد يكون ذاك الرافع شنو هو قول الحجام المسلم قاعد يحجمني، لما الواحد يحجمه يطلع دم اقول يا لا فظهر تنجح، قال لي شيخنا على انه طهرت انا ظهرك طهرت انا، قول معتبر، لو بالعكس كان سابقا اول طاهر يقول لي ماذا اتنجس، قول ماذا، وهكذا مو بس الحجام، الحلاق ما نفس الشيء، حلاق واحد يزين قصار هم هيك شيء، قصار الذي يودوا له ماذا ذات الزمان الهدوم ينظفها، وقد يكون قول الحجام المسلم او من في حكم الحجام المسلم مثل شنو قلنا الحلاق، وقد يكون هذا الذي جعله الشارع سببا مزيلا قول القصار، هذا الان احنا في زماننا هذا الهدوم اما نوديها لل يسمونه شنو هذا مكوي، مكوي مكوي يسمونه، فالمقصود شنو ابو المكوي، اذا كان ترد ابو المكوي الذي يقول صدق طهره غالبا ابو المكوي اصلا ماذا ايه، فالمقصود اذا قلت له نجسه وبعدين خذته وقال لي ايه طهرت انا، فحين اذن اصحاب النجاسه بعد ما يجري، وقد يكون قول القصار او من في حكم القصار، من في حكم القصار في زماننا هذا بالبيت اذا قالوا طهرناه، وقد يكون ذات الذي جعله الشارع سببا مزيلا للاستصحاب الحالة السابقة بيع ما يحتاج إلى الذبح، يوم يحتاج إلى الغسل، لكن بيع في سوق المسلمين، مثل أشتري لحم، الاستصحاب شي يقول عدم التذكية، مو هيك ولا إذا أشتري لحم أشوف مذكى وغير مذكى، الاستصحاب شي يقول لي عدم التذكية، لكن ما دام أشتري من سوق المسلمين والاستصحاب يقول لي على انه باقي لمن، ما مقصود هذا باقي لمن على النجاسة، اذا اشتريت ماذا اللحم فابوري يقول طاهر هذا يو نجس، اللحم سابقا كان نجس الان اشوف صار طاهر يو لا، فاستصحب ماذا مناسب استصحاب، لكن ما دام سوق المسلمين احكم بالطهارة ينقطع الاستصحاب طهر، وقد يكون بيع ما يحتاج، يعني هذا الذي يقطع المزيد هو بيع ما يحتاج ماذا إلى الذبح، يعني ما يحتاج إلى التذكير، فهذا البيع من سوق، لكن في سوق المسلمين قال بشرط في سوق المسلمين هذا البيع يقع، هذا البيع يقطع الاستصحاب، استصحاب عدم التذكير، ولا بيع ما يحتاج إلى الغسل في الأمور التي تحتاج إلى غسل، لكن ما دام هذا البيع والشراء حصل في سوق المسلمين استصحاب السابق للنجاسة لا يجري، وأشبه ذلك من الأمور الحسية، وأشبه ذلك من الأمور الحسية، أشبه من يعني هاي بالله العبارة دير بالك شوي عليها، وأشبه ذلك من الأمور يعني أشبه ذلك من المزيلات من الأمور الحسية ما إلى معنى، لأن هاي المزيلات ليست أمور حسية، شنو معنى يقول وأشبه ذلك، فلا بد مقصوده ماذا أصل هذا، أصل ذاك الموضوعات السابقة، لأن هو سابقا شنو قال، نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية مثل كون الرجل مالك أرض، مثل كون ماذا عبد العبد، وأشبه ذلك من الأمور ماذا الحسية مثل استصحاب معية الماء، عدالة ماذا زيت، استصحاب الكرية الذي كانت ثابتة سابقا وأشباه ذلك. هيك المقصود كل ذن الاستصحابات الموضوعات يجري، هذا أنسب يا أخي، يعني إلا فرد وجهه مناسب هذا، إلا أن يقف ماذا أمام مذيع، لأنه الموضوعات حسية بعد تصير عادة. نستصحب ماذا في الحقيقة، ماذا الحكم الجزئي، الأمر الجزئي ماذا، وغالبا هو ماذا أمر ماذا، غالبا هيك يسموه دائما غالبا هذا مثل الكرية مثل كذا، هي من الأمور ماذا الحسية. على أي حال انتهى. ولولا هذا مو مهم، إذا تقدر ترجع على المذيع هم شكوا فيه. ولولا تمثيله، فالشيخ الأنصاري شيء يقول، يقول لو ما كان يمثل بالليل والنهار كنا شو نقول الرجال مقصودة. ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل أن يكون معقد إجماع يا صورة الشك ماذا من حيث المانع، يعني مقصد يكون موجود ونشك من حيث المانع، يوفي أصل وجود المانع وجودا، يعني أصل وجود المانع يوم شك لا أكو شيء موجود لكن نشك ماذا في مانعيته أو منعا، هاي التفت وجودا ومنعا، يعني شنو وجودا في أصل وجود الرابع، هاي شك في وجود الرابع، منعا يعني في مانعية الموجود. إلا أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية بقرينة الليل والنهار ليس إلا الشبهة الموضوعية، فكأنه هذا الرجال الأمين الاضطرابادي شو استثنى ذن الصورتين اللي قال بالاتفاق واحدة شنو حكمية واصحاب الحكم السابق وعدم نسخه، هاي شبهة حكمية، أو واحدة ماذا الشبهة الموضوعية، لكن من الشبهة الحكمية شنو اللي استثنى فقط وفقط اصحاب عدم النسخ، ومن الموضوعية كل صورها شنو استثنى، فكأنه استثنى من محل الخلاف في الأصحاب صورتين، صورة واحدة من الشبه الحكمية، مو كل الشبه الحكمية صورة واحدة منها وهو عدم النسخ، إذا كنا نشك في النسخ فنستصحب، أعني الشك في النسخ، أما إذا ما كان الشك في النسخ مثل ما مثل أشك أن النجاسة موجودة نجاسة الماء المتغير يولا، وهذا ليس من جهة النسخ، من جهة أنه أصلا ما أدري إلى اقتضاء البقاء يولا، الشارع جعله ثابتا يولا، هاي مو من جهة النسخ، فاستثنى واحدة من الشبه الحكمية وعدم النسخ، والصورة واستثنى بعد شنو وجميع صور، جميع صور الشبهة الموضوعية ماذا استثناها بعد، مو قسم من الصور الموضوعية وهي صورة العلم بوجود المقتضي. يا أخي سعد هاي العبارة تشوف هل قد مواضحة، راح أجيب لك عبارة ثانية من ملا أمين خريف وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاصي محل الخلاف بالشبهة الحكمية، إذا تريد أصرح من هاي العبارة المذكورة راح أجيب لك هاي العبارة ترى اختصاص محل الخلاف فقط بشو الحكمية ما يشمل شبه الموضوع ما حكي عنه في هاي حكية أنا ما شفت ترى في الفوائد أنه قال في جملة كلام له، شوف هذا كلام الذي حكي شو يقول، إن صور الاستصحاب المختلع للشاهد انت يلا بالعجل المختلف فيه، هاي الاستصحاب المختلف فيه صوره راجع علما إلى هذا الميزان، هذا إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع مثل في الماء في حال من حالاته في حالة التغير، في حالة تغير الماء ثبت له حكم شرعي وهو النجاسة، نجريه في ذلك الموضوع في الماء بعد ما بعد زوال الحالة القديمة وهي التغير نسحبه، وحدوث نقيضها نقيض التغير هو عدم التغير، وحدوث نقيضه فيه يعني في ذلك الموضوع هو الماء. نقطة بعدين شي يقول ملا أمين، يقول يا ناس يا جماعة لكن هذا مو استصحاب، ترى ذو ليس مو استصحاب، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة وهو التغير بنقيض ذلك القيد تبدل إلى عدم التغير، اختلف موضوع المسألة، فالذي سموه استصحاب الراجع في الحقيقة علما هو لا استصحاب، راجع إلى إجراء حكم لموضوع وهو غير وهو المتغير إلى موضوع آخر وهو غير المتغير متحد معه بالذات ذاتهما واحدة وهي الماء. الشاهد طلع لي يا أخي مختلف بالقيد والصفات، قيد والصفات المائية مختلف بالقيد والصفات، قيد والصفات نفس الشيء ترى حتى التغيير بالتغير وعدم التغير، هذا مو استصحاب في الحقيقة، بس احنا ما لنا شغل استصحاب في الحقيقة يو ليس استصحاب، هذا احنا ما يفيدنا يا ملا أمين الكلام، هاي العبارة وين الدل، يقول الشيخ أصرح أصرح، هاي مو أصرح شيخنا مو أصرح، يقول هاي أصرح في أنه ماذا، يلا وين نقطة الاستشهاد، ها أنا سأقول لك وقتنا لا يروح، شوف إيش قال، إنه إذا ثبت حكم بخطاب ها أي حكم يثبت الخطاب الشرعي للموضوع؟ هو الحكم الكلي. أما الأحكام الجزئية ما يجي خطاب يثبتها، يعني محل الخلاف وين صار؟ الأحكام الكلية فقط، أصحاب الأحكام الكلية فقط. قال محل الخلاف الضابط إيه؟ نعم الأحكام الكلية يعني راح يصير هذا الاعتبار، صارت عبارة أطرح، لكن فأطرح ما ندرس أدب يولا. الثاني يلا يا أخي بالعجل، قلنا باعتبار الشك ينقسم الاستصحاب الى اقسام. التقسيم الاول موضوعي وقلنا ماذا حكمي، انتهى السؤال عام. التقسيم الثاني هذا ان الشك ان الانسان حينما يشك في بقاء الحالة السابقة، ها هنا ثلاثة انحاء مرة موجود عنده في الحقيقة شك متساوي طرفين، يعني 50% باقي. هذا الذي الشك اللي بيقرنا احنا وين بالمنطق هيك، ومرة الإنسان يظن بالبقاء ومرة الإنسان يظن ديما بعدم بقاء. ثلاث صور صار أكررها، مرة شك متساوي الطرفين، ومرة يظن بالبقاء ومرة يظن بعدم البقاء. السؤال الذي أريد أطرحه هذا، أنه في الثلاثة يجري الاستصحاب أم في خصوص شنو المناسب؟ أقول عن في خصوص شنو؟ الأولى والثانية. أولى يعني شك، الثانية ظن بالبقاء، وهي بعد يجري بها الشك وظن بالبقاء هذا المتأكد. وعما الثالثة شلون؟ يدري وما يجري كلام هنا. هل يختص جريان الاستصحاب بالأولى والثانية دون الثالثة، أو أن الثالثة أيضا هي محل النزاع ويجري بها الاستصحاب؟ يقول العضدي فرد شي قال، يظهر منا انه العضدي ما يجري في الثالثة شنو استصحاب. اقرأ لك عبارة بس، احنا شنو نقول؟ احنا شنو نقول؟ يجري وما يجري، احنا نقول المدرك والظن استصحاب. اقرأ لك عبارة بس، احنا شنو نقول؟ احنا شنو نقول؟ يجري وما يجري، احنا نقول المدرك والظن، لو المدرك والاخبار للاستصحاب. شوف تفصيلنا حلو، حلو تفصيلنا. إذا المدرك الأخبار فالمناسب شنو؟ يدري في الجميع، لأن الروايات قالت ولكن انقضه بيقين، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر، يعني إذا يقين آخر ما عندك سواء شك أو ظن بالبقاء أو ظن بعدم البقاء، على الجميع ماذا؟ يجري الاستصحاب. وأما إذا كان المدرك ماذا؟ الظن. هنا رأيكم الشريف شنو هو؟ يقول إذا جن المدار على الظن يا ظن الشخصي أو الظن النوعي، يعني أنا إلي يكون يحصل ظن، أنا المستبعد يو عند نوع الناس إذا يحصل ظن يكفي. المدار على يا ظن النوعي أو الشخصي، إذا جن المدار على الظن الشخصي في الثالثة يدري الاستصحاب يوم يدري المناسب، ما يدري في الثالثة ما تظن شخصي. إذا صار المدار على الظن النوعي يجري يوم يدري في الثالثة يجري، وإن لم يحصل ظن شخصي مع ذلك يجري. هيك راح نفصل، طبق العبارة سهل ما ليش. الثاني التقسيم الثاني للاستصحاب لكن باعتبار الشك، من حيث أن الشك بالمعنى الأعم. ترى هذا تقسيم الشك بالمعنى العام، يعني شنو؟ يعني مو الشك الذي تاخذه بالمنطق، مو احنا دارسين بالمنطق شنو الشك معناه شنو 50% 50%، لا الشك بالمعنى العام الذي يشمل الظن، لانه ماذا؟ بلي بهذا المعنى يقسم الى ثلاث اقسام، ثلاث مصادر له. الشك بالمعنى العام الذي هو المأخوذ في تعريف الاصحاب، لان الشك المأخوذ في تعريف الاصحاب وفي الروايات ترى مو المقصود متساوى الطرفين، بلي بالمعنى العام بقرينه ولكن انقضه بيقين اخر قريت. طب هذا الشكل المعقول في تعريف الاصحاب قد يكون ثلاث حالات مع تساوي الطرفين، وقد يكون مع رجحان البقاء هاي اثنين، او الارتفاع هاي ثلاثه، هاي ثلاثه صار نقطه. طب ياهو الداخل في محل النزاع، ولا اشكال في دخول الاولين في محل النزاع، واما الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه. عدم وقوع الخلاف فيه يعني شنو؟ انه حجه وليس حجه، يعني ليس حجة، عدم الحجية. ها إيه بس ما مر النزاع بعنوان التقسيم، التقسيم ما مر، هو هذا اللي نقصه. إيه قال شارح المختصر منه العبدي، شوف إيش قال، الذي يظهر من عند ماذا الثالث ليس بحجة بلا أشكال، ما يجب الاستصحاب. شوف إيش قال، معنى استصحاب الحال، شنو معنى استصحاب الحال السابقة، شنو معنى إيش معنى؟ إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما أف لا توصي، وكل ما كان كذلك فهو مظنون. شوف شاهدنا هنا يظهر عند المدارع اليمن على الظن بالبقاء، يعني إذا ماكو ظن بالبقاء ما أقول أن يجي الاستصحاب، يعني صورة ثالثة ماكو ظن بالبقاء ما يجي الاستصحاب، يظهر من عبارته. وقد اختلف في حجية الاستدلال به يعني بالاستصحاب، أو في صحة الأشياء بالاستصحاب، من باب أنه يفيد الظن فيقال أنه يصح الاستصحاب، العبدي قاعد يأتي فالتكملة مو مهمة. ومن ناحية أنه قد يقال لا ما يفيد الظن، وعدم الحجية لعدم إفادته يعني للظن، فإحنا هذا ما نشغل، بس كيف ما كان يظهر من العبدي على أن الذي هو حجة، وإذا ردنا نقول أنه عجة، وإذا كان ماذا ظن بالبقاء موجود انتهى. لكن الشيخ الأنصاري شوف شو يقول، يقول والتحقيق أن محل الخلاف، شوف أنا راح أفصل مدرك أخباري ومدرك الظن، إن كانت اعتبار الاستصحاب من باب التعبد يعني أخبار، يعني اعتبرناه أصل عملي طريق ظاهري، أما يعني النزاع صورة الظن غير المعتبر، بس يكون ظن بعدم البقاء عندي بس ظن غير معتبر، أما إذا ظن ناشئ من إمارة معتبر، جاءتني إمارة قالت شيخنا ليش الطهارة السابقة ما بقيت ذلك، لا إشكال بعد ما يجري الاستصحاب، كلامي إذا أنا ظنيت ظن شخصي لكن ظن شخصي وش من عندي قوتنا بلا استناد إلى إمارة معتبرة. أما يعني النزاع صورة الظن غير المعتبر بالخلاف، وإن كان من باب إفادة الظن، شنو يعني إذا الاستصحاب كان حجة من باب إفادة الظن كما صرح به شارح المختصر، صرح المختصر صرح على أنه من باب الظن هو حجة، فنأتي ونفصل نقول هل من باب الظن النوعي أو الشخصي، فإن كان من باب الظن الشخصي كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائي في حبل المتين وبعض من تأخر عن الشيخ البهائي محل الخلاف ينحصر بها صورة ويا صورة أو ليو ثانية، فطبعا ما يجب إلى الاستصحاب، يعني ما بها ظن شخصي بل بها بالعكس كان محل الخلاف غير صورة الظن بالخلاف، يعني غير صورة ثالثة، إذ مع وجود الظن بالخلاف لا يعقل الظن ديما الشخصي يعني بالبقاء. وإن كان الاستصحاب حجة من باب الظن الشخص النوعي من باب إفادة نوعه يعني نوع الاستصحاب الظن لو خلي وطبعا، وإن عرض لبعض أفراده، بعض أفراد الاستصحاب قد يحصل منها ظن لكن مثل نكتة خاصة، لكن هو عند نوع الناس الاستصحاب يفيد الظن أو نوع الاستصحاب يفيد الظن، وإن كان من باب إفادة نوع الاستصحاب الظن لو خلي وطبعا، يعني لولا خصوصيات بعض مرات تحدث، وإن عرض لبعض أفراد الاستصحاب ما يسقطه عن إفادة الظن. إذا قلنا المدار على الظن النوعي، أما الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا على صورة ثالثة. والعبدي قلنا إيش قال، لعل العبدي هم يوافقنا الرجال، لعل هو أنك مقصودة ماذا، لعل مقصودة ماذا من الظن فيما سبق ماذا في عبارته، قصد إشارة ماذا إلى الظن النوعي فليس مخالف لنا، يعني شنو قصد الظن النوعي، يعني أقرأ العبارة بالله شو مالته مالته دور لك أقراها حتى شوف شلون ما يصير مخالف لنا. هالشيء اللي يقول إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، لكن ظن النوعية، يعني سيريد يقول على أن المدار في بقاء الاستصحاب على الظن النوعي، إذا هذا الرجال مقصوده ففي الصورة الأولى يجري الاستصحاب لأن ظن نوعي أنا، فالصورة الثانية فالصورة الثالثة ما تظن نوعي، فالصورة الثالثة ظن شخصي ما موجود، أما النوعي هو موجود، فبعد ما راح يصير الرجال مخالف لنا إذا كان هذا مقصود الظن الظن النوعي. لذلك قال ويمكن أن يحمل كلام العبدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع، نوع الاستصحاب من شأنه أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف، من شأنه أن يفيد، والمدار على من على هذا الظن النوعي هج الرجال إذا هج صار مقصود، يعني حتى الصورة الثالثة يجري، يعني في الصورة الثالثة النوعي أكو موجود، غاية أمر ظن شخصي ما موجود، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله. ما نحتاج زيادة توضيح. الثالث من حيث هذا التقسيم الثالث أيضا باعتبار الشك. الشيخ الأنصاري شوي شوي يريد يبين رأيه ترى في هذا التقسيم. يعني قلنا الشيخ الأنصاري عدة تفصيلات، هذا سأل الآن منا يريد يبين التفصيل الثاني. التفصيل الأول خط قدم الحكم العقلي ما يدري غيره يدري، الآن هذا التفصيل الثاني يريد يبين رأيه دي. بس أول يشرح في التقسيم ويوم السبت إن شاء الله يبين رأيه. خلاص أنت شوف شنو يقول. على أنه حينما نشك في البقاء ننشأ الشك، مرة يكون الشك في المقتضي مثل محفوظ السلامة، فرد إنسان عندي صديق رجال شايب كان كبير السن 90 سنة عمره، الآن ما أدري خطية حي هو يوم مو حي، ليش تشوف تحتمل يعني سيارة دعمته يعني مانع، هذا مانع يعني حصل ماذا مانع اجي يا اهل ما اعطوا اكل الى ان مات مثلا رحمه الله، لا ليش تشوف هو يا اخي بعد مجاز ضعيف بعد شو تسوي 90 سنة مات بعد انسان شافي بعد. فالمقصود انه ماذا من ناحيتي اشوف في بقاء من ناحية اقتضاء، هو بعد ما معلوم الى اكثر من هذا يو مثال الشرعي الى شنو مثال هذا مثال عرض مثال مثل مثلنا بيما بخيار الغبن، خيار الغبن الشك في بقاء في الآن الثاني وفي الآن الثالث بيش من ناحية على انه تحتمل وجود المانع يعني المسقط له اسقط قال اسقطته، وإلا لولا المسقط هو على اقتضاء البقاء آلاف السنين يو لا الشك في بقاء من ناحية مقدار استعداده للبقاء ما تدريه الشارع قال مقبول إلى خيار لكن إيش قد ما قال، هذا يسمونه شك في المقتضي. فمنشأ الشك في البقاء صار منشأ الشك هو الشك في المقدار في الاقتضاء، اقتضاء المستطعم للبقاء وعدم الصدق زين. ومرة ثانية أتيقن بأن المستطعم إلى اقتضاء البقاء لكن أشك في ارتفاع من ناحية وجود احتمل من ناحية احتمل وجود من ناحية الرأس احتمل حصول الرأس، وهذا بعد أمثلة له هواي مثل الطهارة والنجاسة والزوجية والحر ذني إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد لولا الرأس. فأشك في بقاء الطهارة، أنا متوضي الصبح أشك في بقاء الطهارة مع أنه إلى استعداد، ليش أشك من ناحية الرأس؟ كم صورة صار إذن صورتين، مرة من ناحية الشك في الاقتضاء أشك في البقاء من ناحية الشك في المقتضي، ومرة أشك في البقاء من ناحية الشك في الرافع. هذه الصورة الثانية بس أريد أن أساعدني في هذه الصورة الثانية فتشي لطيف راح أبينه وآية جميل حلو حلو جميل بالله شوف الصورة. هاي الصورة يعني الذي يكون بها منشأ الشك ماذا الرافع، مرة أشك في أصل وجود الرافع وأنا قلت لكم أمس يجي يجي يجي هسه قاعد يجي بعد، مرة أشك في أصل وجود مثل من أشك في أصل وجود الرافع متوضي الصبح والآن أشك من لا ناحية من ناحية أنه أصل خرجت قطرة يوم ما خرج شيء أبدا، هذا شك في أصل وجود الرافع. ومرة لا أدري خرج شيء طبعا شك ليش تشوف، لكن الأول يسمون شك في أصل وجود الرافع، هذا يسمون الشك في من في رافعية الموجود، أدري شيء خرج خرج شيء خرج لكن أشك في أنه رافع. ليش تشك في أنه رافع؟ من ناحيتي مرة أشك في أنه رافع، مرة من ناحية تردد المستصحف يعني من ناحية تردد المستصحف يعني أنا يوم الجمعة قبل صلاة العصر بنتي مشغولة بيما ما أدري يا هل ترى بالظهر يا هل ترى بيما بالجمعة، فإذا صليت الظهر راح تشوف هاي رافعة أو ليست رافعة، ليش تشوف رافعة أو ليست رافعة ها؟ لشغل الذمة من ناحية تردد المستصحى من شغلت به الذمة أنه ظهر حتى ارتفع، جمعة حتى باقي، فشكي في أن هذا الموجود وهو صلاة الظهر هل هو رافع أم لا، نشأ من ناحية أن الحالة السابقة مرددة بين حالتين. فليس عندك التباس، مرة أشك من أول في أصل وجود الرافع، حصل شيء وما حصل هاي واضح، فترة خرجت يولا، ومرة أدري فرد شيء حصل لكن أشك في أنه رافع. ليش تشك؟ من ناحيتي إما عدم تردد، من ناحية تردد المصحف، وإما من ناحيتي أنه أدري شيء هو موجود خرج مذي، لكن ما أدري المذي جعله الشارع أقول جعل له الرافعية أم لا، فهنا شكي ليس من جهة تردد المستصحى، بل شكي أنه حصل شيء جزما، لكن صفة الرافعية ما أدري أعطاها الشارع للمذي ولا ليس الارتباط. ومرة أدري فرد شيء خرج لكن ما أدري مصداق للبول الذي جعله الشارع رافعة أو مصداق ماذا للذنيش ما أدري شنو الذي لم يجعله رافعة جزما، يعني الشك في رافعة أنه الشك في أنه مصداق لها للرافعة أو لغير الرافعة، فرق عن السابق شنو؟ السابق شنو أقول أنا أدري هذا مذي أتمنى، لكن ما أدري المذي جعله الشارع رافعة ولا. وأخيرا هاي الصورة أنه أدري فرد شيء صار، مثل أنا قاعد أحكي وياكم وبالأثناء أنا أحس أنا في الراسي بعض مرات شنو أنا أحس إنت وأشك على أنه شيء موجود حصل وهو هاي السنة، لكن أشك أنه رافع أم لا. وليش أشك الرافع أم لا؟ لتردد المستصحب؟ لا، فلأجل شنو؟ لأجل أنه أشوف مصداق يا هل ترى للنور الذي جعله الشارع رافع أم لا. لا بد التفريد، تقول لي شنو هذا فرقه ويا من ويا السابق؟ ها بس هذا هو واحد أقوله وخلصنا بعض. السابق الذي جعله الشارع رافع معلوم المفهوم، قول معلوم مفهوم معلوم، المذي مفهوم معلوم، لكن أشك هذا مصداق للبول ومصداق للمذي. أما أنا أيضا أشك في المصداقية لكن للشيء غير المعلوم المفهوم، لأن النوم ما أدري مفهومه يشمل السنة حتى يصير رافع أو لا يشمل السنة حتى ما يكون رافع، فالشك في المصداقية للشيء المجهول المفهوم، بينما في السابق للشك في المصداقية للمعلوم المفهوم. كم صورة صار؟ خلصا ترى بعض خمس ترى صار الخمس، تدري ولا إيه؟ إذا ما تدري سأل عن أدري. راح ماذا أثارت لك إياه مرة ثانية؟ أنه مرة الشك في البقاء ينشأ من الشك في المقتضي، هذا ما نشغل به أحدث، ومرة من ناحية الرافع. إذا كان من ناحية الرافع مرة أشك في أصل الوجود، صار شيء وما صار شيء، وما هاي الشك في أصل، هاي صورة أولى. ومرة ماذا أشك في من؟ في رافعية الموجود. هذا الشيء يعني حصل شيء لكن أشك في أنه رافع أم لا، هذا الشك في رافعية الموجود مرة لتردد المستقبل، ومرة لأجل أنه أعرفه مذي لكن ما أدري الشارع جعل الرافعية أم لا، وما يعني شبه حكمية بالتالي، ومرة شبه مصداقية يعني ما أدري هذا مصداق لكن شبه مصداقية للمفهوم للرافع المعلوم المفهوم، أنه هذا المصداق يا هل ترى للبول اللي معلومة المفهوم أو للمذي اللي غير معلومة، ومرة شبه مصداقية أيضا لكن للرافع المجمل مفهوم كما في السنن. بس الحقيقة الشك في رافع أصل وجود الرافع شم صورة صار إلى الشك في أصل يعني الرافع صار له صورتان ارتفاعا. الشك في أصل وجود الرافع هاي صورة, والشك في رافعية الموجود انقسمت علما في رافعية الموجود إلى أربع صور, مرة لتردد المستصحاب هاي صورة, والثلاثة البقية ماذا؟ مرة لا ما أدري جعل الشارع له الرافعية هذا المذيع أم لا, ومرة ما, واثنين شبه المنطاقية, واحدة للرافع المعلوم المفهوم واحدة للمجمل المفهوم. فخمس التطبيق غد يوم السبت إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.